الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا حماد بن سلمة قال ابن صاعد: وحدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شاة مصلية، فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع، فناولته فأكله، ثم قال: يا أبا رافع ناولني الذراع، فناولته فأكله، فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع، فقلت: وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب دلائل النبوة. قد ساق المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب، ثم أورد هنا حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم وعندهم شاة مصلية، يعني مشوية، صليت على النار أي شويت عليه، فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع، ناولني الذراع، فناولته فأكله، ثم قال: يا أبا رافع ناولني الذراع، أي الآخر، فناولته فأكله، فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع، للمرة الثالثة. ومن المعلوم أن الشاة ليس لها إلا ذراعان، فناوله الأول ثم طلب الثاني فناوله ثم طلب المرة الثالثة، فقلت: وهل للشاة إلا ذراعان؟ وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها. لو سكت، هذه الآية هنا من آيات النبوة، قال: لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها، يعني لو لم تقل هذه الكلمة وامتثلت لأعطيتني، ثم لو طلبت رابعة أعطيتني وخامسة أعطيتني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهذا من جنس تكثير الطعام بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. فالآية هنا في قوله: لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها، يعني حتى لو تكرر هذا الطلب أكثر من مرة لأعطيتني، يعني لو وجدت ذراعا آخر وثالث ورابع وهكذا. فهذه آية من آيات النبوة. وفي هذا الحديث دليل على أيضا ما جاء في أحاديث عديدة أن أحب اللحم للنبي عليه الصلاة والسلام الذراع، وذكر العلماء فيه أمورا عديدة في تفضيله على غيره من اللحم، ومن ذلكم بعده عن موضع الأذى، وكونه في مقدمة الشاة، وكونه أسرع اللحم نضجا وأيضا أكثره فائدة، إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها عللت ذلك بقولها: لأنه أسرعه نضجا. جاء عنها ذلك رضي الله عنها، قالت: لأنها أعجلها نضجا، يعني أعجل الشاة نضجا، لأن لحمها طري أكثر من ما يكون على الظهر أو في مؤخرة الشاة. الحاصل أن هذا أحب اللحم إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أطيبه لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يحب الأطيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا النعمان بن مقرن قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أمره فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما معنا طعام نتزوده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، زودهم. فقال عمر: يا رسول الله، ما عندي إلا فضلا من تمر، ما أرى أن يغني عنهم شيئا. قال: فانطلق فزودهم. قال: فانطلق بنا ففتح لنا علية فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق. قال: فأخذ القوم حاجتهم وكنت في آخر القوم، فالتفت وما أفقد منه موضع تمره، وقد احتمل منه 400 رجل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في قصة هذا الوفد الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مزينة وعددهم يبلغ 400 رجل، فذكر لهم أو أمرهم عليه الصلاة والسلام ببعض أمره، لأنهم كانت تأتيه الوفود عليه الصلاة والسلام فيأمرهم أي بما أمره الله سبحانه وتعالى به من فرائض الدين وواجباته وأعماله العظيمة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام ببعض أمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما معنا طعام فزودنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، زودهم. قال: ما عندي إلا فضل تمر، يعني قليل من التمر، ما أرى أن يغني عنهم شيئا، يعني هذا العدد الكبير ما عندي إلا قليل من التمر، ما أرى أنه يغني عنهم أي هذا العدد الكبير شيئا. قال: فانطلق فزودهم. قال: فانطلق فزودهم، أي بهذا الذي عندك. قال: فانطلق بنا ففتح لنا علية. العلية جمع علالي، وهي الغرفة المبنية التي يحفظ فيها الطعام. ففتح لنا علية فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق، مثل البعير الأورق، يعني لون التمر ليس أسود، وإنما فيه يعني فيها دخله شهبة أو نحو ذلك، ليس أسودا ناصعا السواد وهو أطيب التمر. فيقول: فإذا فيه فضلة من تمر مثل البعير الأورق. قال: فأخذ القوم حاجتهم. أخذ القوم، هذه آية النبوة هنا، أخذ القوم حاجتهم. وكنت في آخر القوم، يقول النعمان بن مقرن رضي الله عنه، يقول: كنت في آخر القوم فالتفت وما أفقد منه موضع تمرة، يعني مع أنهم كل منهم أخذ حاجته بقي التمر على ما كان عليه، ما كانه أخذ منه شيء. فهذه آية من آيات النبوة. يقول: وقد احتمل منه 400 رجل. 400 رجل كلهم احتملوا حاجتهم من هذا التمر، ومع ذلك يقول بقي التمر وكأنه لم يؤخذ منه شيء. فهذه من آيات النبوة ودلائلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال: يا غلام، هل معك من لبن؟ قلت: لا يا رسول الله.

الخشبة التي كان يخطب إلى جنبها عليه الصلاة والسلام، ومضى على ذلك مدة من الزمان، ثم لما كثر الناس أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب على منبر يرتقي عليه حتى يراه البعيد ويسمع صوته. وهذه فائدة المنبر، المنبر يساعد على وصول الصوت للشخص البعيد، وأيضا يراه الناس عندما يكون مرتفعا على شيء، فأشاروا عليه بذلك فوافق عليه الصلاة والسلام، وصنع له منبر من عتبتين فكان يخطب عليه، وترك القيام إلى جنب ذلك الجذع أو تلك الخشبة، فحنت حنينا سمعه جميع من في المسجد، حنين الشخص الواله المتألم، ومن في المسجد سمعوا حنين هذا الجذع، جذع شجرة يابس خشب، وحن شوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا كلام الحسن البصري رحمه الله، إذا كان هذا جذع حن إلى النبي فكيف بالإنسان لا يقوم فيه هذا الشوق وهذا الولى وهذه الرغبة، فحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث جاء من طرق كثيرة صحيحة مشهورة، وسماه المصنف بحديث الحنانة، يعني نظرا للصوت، صوت هذا الجذع أو هذه الشجرة أو هذه الخشبة، الصوت الذي صدر منها، وهو الآية من آيات النبوة، حن شوقا إلى النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. أورد هذا الحديث أولا، ساقه المصنف من طرق، وكما أشرت له طرق كثيرة صحيحة مشهورة، فأورد المصنف بعض طرق هذا الحديث، بدأ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، أو إلى جذع نخلة، يعني يقف قريبا منه إلى جنبه، من قبل أن يوضع المنبر. فلما وضع المنبر وصعد النبي عليه الصلاة والسلام حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبي فوضع يده عليه فسكن. وفي الرواية الأخرى قال: فحنت تلك التي كان يقوم عندها حنينا سمعه أهل المسجد، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحها، أو قال لمسها فسكنت. هذا المسح مثل المواساة والتسلية والإيناس، فسكنت، كان لها صوت، واستمر هذا الصوت، صوت الحنين، حنين الواله، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها ومسحها فسكنت. فهذه آية من آيات النبوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: أخبرنا الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا، فبنوا له عتبتين، فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت. قال: فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه

حنيفية، ولهذا جاء في الشريعة سد الذرائع التي تفضي وتوصل بالناس إلى الشرك، منع منها الناس. فالحاصل أن التحية هنا أو السجود هذا إن ثبت في الأحاديث أن البهائم سجدت، فهذا السجود تحية وليس سجود عبادة. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هنا ثلاثة أحاديث، أورد رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث عن أنس وعن عائشة رضي الله عنها، وآخرها عن ثعلبة بن أبي مالك، ولكن جميعها أسانيدها فيها ضعف، جميعها أسانيدها فيها ضعف. أما ما جاء في خاتمة هذه الأحاديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، هذا ثبت في أحاديث في غير هذه في غير هذا السياق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظم حق زوجها عليها، وأنه حق عظيم يجب أن تقوم به المرأة على الوفاء والتمام، لكنه لم يأمر بذلك. والمراد بالسجود هنا سجود التحية، سجود التحية والاحترام لا العبادة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.